بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الخامس. وهي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء أمين. وقوله وتوكل على الكل الذي لا يموت. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قد دخلت من هذه الجملة من حتى يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر الآية. قوله رحمه الله: قد دخل في هذه الجملة، يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يورد شواهد لهذه القاعدة، لأن هذه قاعدة جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات. هذه قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقاية عن الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عن النقاية. والإثبات المراد به إثبات الكمال، كمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فيأتي ذكرها وبيانها. وصدر هذه الآيات بسورة الإسراء وبآية الكرسي. سورة الإسراء سميت بذلك لأنها خلقت لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإلا ذكر فيها الخبر عن الله، لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد العلمي الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلقت لهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. هذه ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد، تعدلوا ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، ثبت ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وفسرها الإمام ابن القيم بتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور في أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين. والإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، له رسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص. وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها، ولماذا تعدل ثلث القرآن؟ كما ذكرت لكم الشيخ تقي الدين ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ذكر فيها أقوال العلماء بلغت مجلدا ثقيلا. خلاصة ما يقول الله أعلم أنها سميت أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام، القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، لا يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني ما يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة، الجنة والنار، قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تصير إليه في الدار الآخرة، هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام، من بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية، بيان الحلال والحرام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام، أحكام يعني الفقهية. وسورة الإخلاص خلصت من القسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن، يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل، فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها، فأعجب ذلك هذا الرجل واستغرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضا ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يختم قراءته بسورة الإخلاص، فقالوا له في ذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ شيء من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له حالة هذا الإمام، فسأله النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلو، لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى: قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل. لأن الله قال له قل فقال لله. سمعنا من بعض الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحذف كلمة قل من قل هو الله واحد، ومن قل أعوذ برب الفلق، ومن قل أعوذ برب الناس. يقول ما له داعي تنكر هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، كفر بالله، لأنه يريد أن يحذف شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنها تدل على أيضا على وجوب الجهر بالتوحيد، وجوب الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، عكس الذين يقولون لا تذكروا التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى القبوريين، الناس كلهم مسلمون، وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس، يفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليها، لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص، أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك من أجل أن يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد، من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وشرحه للناس وإيضاحه للناس. ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا نعتبر هذا تنكيرا وإنما نعتبر هذا تعليما، يضعوا هذا تعليما. وإنما الفائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا فائدة من ذلك. التسلم بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة. قل يا محمد هو الله أحد، قال جملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، فلا مانع من تعدد الأخبار بمبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم ثلاث شعراء، يجوز تعدد الأخبار بمبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد أي أحد، هذه جملة الله أحد، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، فلا مانع من تعدد الأخبار من مبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد فهم ثلاث شعراء، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. هو الله أحد، ومعنى أحد أي لا شريك له، أحد أي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وهو أبلغ من واحد، أبلغ من كلمة واحد، أحد أبلغ من واحد. قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله، وإنما يأتي لغير الله على سبيل النفي فقط، فتقول ما في الدار أحد، ما حضر أحد، ما جاء أحد، ما رأيت أحدا، فأحد لا تأتي في الإثبات إلا لله، كما هنا الله أحد على الإثبات. أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النهي كما ذكرت لك، فقوله الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذه جملة ثانية، الله الصمد، والصمد له تفاسير كثيرة ولكنها مترادفة من حيث المعنى. فسر الصمد لأن المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الآيات التي بعده مفسرة له، هذا تفسير جيد، لأن أدوب التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، فمعنى أحد لم معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون بقية سورة مفسرة بقوله أحد، مفسرة بقوله الصمد، مفسرة بقوله الصمد، ما بعده مفسر له، وهذا تفسير جيد ومروي عن بعض السلف، ومن فسر به فهو حق، ويقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفسير الثاني أن الصمد هو السيد الذي كمل في شؤدده. الصمد الطيب الذي كمل في شؤدده وملكه وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الصمد هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه. تصمد أي تقصد, تصمد أي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له, الذي لا جوف له, لأن الذي له جوف يكون خطيرا يحتاج إلى طعام وشراب, الله جل وعلا غني عن ذلك وهو يطعم ولا يطعم, يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى, وغني عن الأكل والشرب والحاجة إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد, معناه الغني في ذاته عن غيره. الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. فكلها تفاسير صحيحة, وهناك تفاسير أكثر منها, وكلها صحيحة معناها واحد, فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, وهو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه, وهو السيد الذي كمل في صعبته, وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. كلها تفاسير صحيحة. الله الصمد لم يلد, ليس له ولد سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله, ورد على اليهود والنصارى, وقالت اليهود عزير ابن الله, قالت النصارى المسيح ابن الله. الله جل وعلا لم يلد, ليس له ولد, لأن الولد جزء من الوالد يشبهه, الله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له, الولد جزء من الوالد, وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين, والولد يشبه أباه, والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد, ليس له بداية سبحانه وتعالى, لأن الذي يولد له بداية, كان معدوما, الذي يولد كان معدوما قبل ولادته ثم وجد في الولادة فصار له بداية. الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى. فنفى أنه يولد, أنه قد ولد, لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى. أول بلا بداية, آخر بلا نهاية, لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد ويولد يورث, الذي يلد ويولد يموت ويورث, والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث, بل هو الوارث سبحانه وتعالى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون مولودا من غيره, ولا يكون والدا لغيره سبحانه وتعالى. لا بداية له فلا يكون مولودا, ولا نهاية له, لأن الذي يلد يموت ويورث, ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له, كما قال الشاعر بأبيه ابتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. الولد شبيه للوالد, ويرث الوالد في صفاته, يسمونها الوراثة, الأطباء يسمون التوارث الوراثة, توارث هذا والأولاد في الصفات والأخلاق, وحتى الأمراض والآفات يسمونها مرض الوراثة. هذا بسبب التوارث. الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الكفو هو المكافي وهو الصديق والنظير والشريك. الله جل وعلا لا يشبهه أحد، لا يكافيه أحد، أي لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد ولا يضاهيه أحد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قوله هل تعلم له سميا إلى غير ذلك. هذا معنى لا وليس له كفوا أحد. فهذه السورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النفي والإثبات. قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، نفي الولادة والولد ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى. فقد جمعت بين النفي والإثبات، ودلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وهي أعظم آية في كتاب الله، إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ يمكن يسألونك أهل الجوائز وأهل الألغاز، يقولون ما أعظم آية في كتاب الله؟ فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله؟ آية الدين. أطول آية في كتاب الله آية الدين، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف. طيب، وفي أعظم آية في كتاب الله، إيش الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ ما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ أما الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب، أول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي الله ورسوله أعظم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال الله ورسوله أعظم. رد عليه المرة الثالثة فقال آية الكرسي، قال أبي آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهمس العلم أبا المنذر، إن يهمس العلم أبا المنذر، لأنه أدرك الجواب، وهذا هو العلم الصحيح. هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن سعد بالعلم، إن يهمس العلم أبا المنذر. فدل هذا الحديث على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو، الآية في اللغة معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة على الشيء، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آية يعني دلالة وعلامة. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والخلق النبات والأشجار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا تسجدوا، هذه لأنها علامات عن عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن سميت آية أي دلالات وعلامات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح، خبرها مقدر، تقديره معبود بحق، لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه. هذا لا إله إلا هو كلمة الإخلاص. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل، لأن هذا تفسير عن وحدة الوجود، لأنه معناها أن كل المعبودات هي الله. إذا فسرت الآية بهذا أو كلمة الإخلاص بهذا، لا إله إلا موجود إلا الله، فمعناها أن كل الموجودات هي الله، وكل المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار هي الله، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا جئت كلمة بحق انتفى هذا الباطل. فهناك معبودات لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله جل وعلا، لا معبود بحق غيره سبحانه، وما عداه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الله أثبت أن هناك من يدعى غيره سبحانه، ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو الله سبحانه وتعالى فقط. العبادات كثيرة والمعبودات كثيرة، ولكن العبادة حقا هي لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة، الحي ضد الميت، الحي ضد الميت، فمعنى الحي أي الذي له الحياة الكاملة. فلا يكفي أن تقول الله حي، الله حي لا يكفي هذا، بل تقول الله الحي بالألف واللام لأجل استغراق، استغراق الحياة، أي الذي له الحياة الكاملة. أما غيره فهو حي ولكنه يموت، غيره حي ولكنه يموت، أما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. القيوم، القيوم، القيوم صيغة مبالغ، قيعون، القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام، والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف يقولون. ومعنى القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم لغيره، وإن كنت قلت الغني بنفسه، الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه بمعنى أنه غني بنفسه، ومقيم لغيره بمعنى أن غيره يحتاجون إليه، السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله، لولا الله لفني هذا المخلوق وانعدم، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، ولولا الله يمده، لولا الله، لولا أن الله يمده بالإمدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولا هلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيوم. والحي القيوم يقولون هما أعظم الصفات، الحي القيوم هما أعظم الأسماء والصفات، أعظم الأسماء والصفات، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، لأن قيام صفات الله على قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه فعلية، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية. فالحي ترجع إليه صفات الذات، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال كلها. ولذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم لكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام ولا تأخذه السنة. السنة هي النعاس، السنة النوم الخفيف وهو النعاس ويكون بالعين، أما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب. النوم الثقيل والغيبوبة الثقيلة هذه تكون بالقلب. الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم خفيف يسير ولا نوم ثقيل، لأنه الحي القيوم. وإنما النوم من صفات الناقص، من صفات المخلوقين لنفسهم ولنفس حياتهم ونفس قيوميتهم، فهم ينامون. ولهذا جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالنوم صفة نقص والنعاس وهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم. والنوم موت أيضا، النوم نوع من الموت. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل بأي شيء؟ بالنوم. النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم موت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت، ولهذا يحيى عن الله سبحانه وتعالى. لا تأكله سنة ولا نوم. من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه؟ من ذا هذا نفي، أي لا أحد. من استفهام إنكار، معناه نفي، أي لا أحد يسع عنده أن يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هي عنده، عند من يملكها، هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. سميت الشفاعة لأن طالب الحاجة منفرد في الأول، فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صار قطعا بعد أن كان وترا. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها وترا، فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصار قطعا بعد أن كان وترا، فلذلك سميت الشفاعة. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء حوائج الخلق ليس كالتوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يشفع عنده ولو لم يأذنوا، وقد يكونون كارهين للشفاعة لكن يضطرون إلى القبول لأنهم بحاجة إلى الناس، بحاجة إلى وزير، بحاجة إلى وزير يساعده، ولو لم يتسع ربما أن الناس ينقمون عليه أو يريد التقرب إلى الناس. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الخلق بحاجة إلى الشفاعة عندهم لأنهم لا يعلمون حوائج الناس، لكن يبلغون عنها الملك أو الرئيس أو الوزير، لا يعلمون حوائج الخلق، يحتاجون إلى من يبلغهم عنها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى أن أحد يعلمه، يقول ترى فلان يحتاج، ترى فلان يريد كذا وكذا، لا يحتاج سبحانه وتعالى، هو يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا حاجة إلى أن أحد يبلغ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. الله جل وعلا يعلم حوائج الخلق، فلا حاجة إلى انك تروح تحط واقف بينك وبين الله، ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب، فلا حاجة إلى أنك توسط بينك وبين الله في الدعاء. إذا وسطت بينك وبين واحد في الدعاء فمعناه أنك تصف الله بأنه لا يعلم عنك حتى يبلغ. ولهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكنه سبحانه قد يأذن لبعض الشفعاء إكراما لهم، إكراما للشافع ورحمة للمشفوع، لا من أجل أنه لا يعلم، ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للشافع ورحمة للمشفوع. الشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون بإذنه بخلاف المخلوق فإنها تقع ولو لم يأذن، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك فلا تجوز الشفاعة فيه. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة ولا يشفع فيهم أحد عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد العصاة الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنفع فيهم الشفاعة إذا أذن الله جل وعلا. ولهذا يقول في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهما في التوحيد. أما الكفار فإنه لا يرتضيهم، ويقول سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، على الشرط الأول، ويرضى على الشرط الثاني. يأذن الله لمن للشافع، ويرضى عمن عن المشفوع فيه، هذا من الشرط. فلذلك افترقت الشفاعة عند الله عن الشفاعة عند المخلوقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أو لا أحد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا فيه وصف الله بالعلم المحيط بكل شيء، ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم، فهو يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، محيط بهم. ولا يفيدون بشيء من علمه، أما المخلوقون فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، العلم كله لله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالمخلوق إنما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام يقول الله وعلم آدم، وآدم ما حصل على هذا العلم من ذات اليوم، وإنما لا بتعليم الله وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، فالعلم لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحصل على شيء منه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم كله لله سبحانه وتعالى، وإنما يحصل العلم للبشر أو للملائكة بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقيل معناه والله أعلم ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن الله وأسمائه وصفاته إلا ما علمهم الله، كما قال تعالى ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. فهو يعلم الخلائق والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى إلا ما علمه الله عن نفسه سبحانه وعن أسمائه وصفاته. فلا يجوز القول على الله بلا علم، لا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله إلا بما وصف وسمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره كما سبق. والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، فالمخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في أسماء الله وصفاته أو كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الأخبار في الماضي والمستقبل. لا، المخلوق لا يعلم ذلك إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق، الكرسي مخلوق فهو أعظم من السماوات، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كسبعة ذراع ألقيت في الكرسي، الأرضون السبع السماوات السبع والأرضون السبع كسبعة ذراع ألقيت في الكرسي، في نسبة الدراهم من الكرسي تكون الدراهم قليلة بالنسبة للكرسي. والترك كفت لأنه الأرض الواسعة، أو كفت لأنه ما يستجن به من السلاح. والكرسي، الكرسي على عظمه وسع السماوات والأرض، بالنسبة للأرض كحلقة في أرض ثلاث، كحلقة أوصلت في أرض ثلاث، لو جبت حلقة وأرقيها في أرض ثلاث ما جبت نسبة الحلقة للثلاث، تكون صغيرة جدا. فالكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كالحلقة إذا ألقيت في أرض ثلاثة، فالعرش أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على العرش وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمته هو سبحانه وتعالى؟ هل يدل على عظمته سبحانه؟ وسع كرسيه، والكرسي غير العرش، عرفتم أن الكرسي غير العرش، وأنه جاء في الحديث أنه موضع القدمين، موضع القدمين جاء في الحديث. أما من فسر الكرسي بأنه العلم ونسب ذلك إلى ابن عباس وسع كرسيه أو وسع علمه، فهذا قول باطل، هذا قول باطل. الكرسي غير العلم، كرسي مخلوق والعلم غير مخلوق، كرسي غير العلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، فإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ كيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرسه يعني يثق عليه، ولا يؤوده يعني يرسله حفظ السماوات والأرض ومن فيهم. الله هو الذي يحفظ السماوات والأرض، يحفظ العرش والكرسي، ويحفظ السماوات والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يقيتها سبحانه وتعالى. يحفظها من الزوال ومن الاضطرار ومن التغير ومن الخراب، هو الذي يحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والأرض ومن فيهن كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لتبددا وأهلك بعضها بعض. وقد يريد بعض عباد الشيء من اختلال الكون من أجل أن يستعد كتوب الشمس وكتوب القمر، هي من التغيرات التي يحدثها الله من أجل أن يستعد، أن الله قادر على، وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمر. كذلك الزلازل وانفجار الأرض الذي إذا حصل يعني ثواني، ما هي دقائق، ثواني قليلة، إذا ارتجت الأرض هلك عالم كبير وخرب ديار كبيرة ورمعت أمم عظيمة في ثواني فقط. من الذي أمسكها عن هذا الزلزال وعن الحركة إلا الله سبحانه وتعالى؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فليس معنى أنه مستوى على العرش أنه محتاج من العرش، أو أن كونه فوق السماوات أن السماوات تقله أو تظله سبحانه وتعالى، بل العرش والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى. وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد ليس في حاجته هو سبحانه وتعالى، فإنه غني عن خلقه كله. العرش والكرسي والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجون إلى الله، والله غني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هذا الخلق، وإنما خلقه لمصالح العباد. فسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. ثم ختم الآية بوصفين عظيمين، وهو العليم العظيم، العلي على خلقه سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أقسام: علو الذات فوق سماواته على عرشه، هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الخلق ولا يحمد أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يسد أحد عن إرادته سبحانه وتعالى، هذا علو القهر. والثالث علو القدر، فهو الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى ولا أعز منه سبحانه وتعالى. فمعنى العلي أي العلي بذاته، العلي بقدره، العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. الجهمية وتلاميذهم ينفون النوع الأول وهو علو الذات، ويثبتون النوعين الآخرين علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأنواع الثلاثة، ولهذا أطلق سبحانه قال وهو العلي، هذا إطلاق يشمل جميع أنواع العلو، فمن حدده فإنه قد ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نقول العلو المطلق كما دلت على ذلك الأدلة. العظيم، إذا كانت هذه المخلوقات كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الواسعة كلها بالنسبة إليه شيء حقيق، ليست بشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها وهو الذي يقيسها ويقيمها، فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم منه جل وعلا. ففي هذه الآية جمع الله بين النبي والأستاذ. نرجع لها قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا نفي ليس كذلك؟ نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفي وإثبات. أحسن كثير، الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه؟ نفي. من ذا الذي يسع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات. ولا يؤوده حفظهما، هذا نفي. وهو العلي العظيم، هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ثمان جمل، فيها ثمان جمل، بعضها نفي وبعضها إثبات. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، لعظم هذه الآية. من قرأها في ليلة عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاة رمضان. زكاة رمضان تجمع، وهي والله أعلم الفطرة، لما يظهر أنها فطرة الصيام في آخر الشهر. جعله حارسا على زكاة رمضان مجموعة لأجل توزع على الفقراء. فبينما هو في الليل إذا أحس بشيء يحصو من الطعام فجاء وأمسكه، فقال له إنه صاحب عيال وذو حاجة، دعني ولا أعود. فتركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة، فرحمته ووعدني ألا يعود. قال: لقد كذبك وسيعود. أخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل. هذا من المعجزات، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من الليلة الثانية جاء وفعل مثل ما فعل الليلة، فقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكن وعدتني ألا تعود؟ فذكر له الحاجة والفقر وتعهد أنه لا يعود، فأطلقه رحمه وأطلقه. فلما كان من الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له مثل ما قال في الأول، فقال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء فأمسكه أبو هريرة وقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثالث مرة. فقال: دعني وأعلمك أو أخبرك عن آية إذا قرأتها لم يقربك شيطان حتى تفهم. رواه: لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: لقد صدقك وهو كذوب. لقد صدقك وهو كذوب، مع إنه لم يصدق، لكن هذه المرة صدق، لأن هذه الآية من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. هذا شاهد لقول الشيخ التي إذا قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. والشيطان هو العاتي من الجن أو من الإنس، الشيطان هو العاتي المتمرد من الجن أو من الإنس أو من الدواب. من شاق يشيط، شاق الشيء يشيط إذا اشتد، وقيل من شاق لا يشطل إذا بعد، لأن الشيطان بعيد عن الرحمة. أو من شاق يشيط لأن الشيطان فيه شدة وشيطان وشيطان من الشر، ويكون من الجن ورؤوس رأس الشياطين إبليس، ويكون من كفرة الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غيره من الجن، ويكون من الإنس أيضا، يكون من بني آدم شيطان كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فدعاة الضلال شياطين، دعاة الضلال والإلحاد الذين يشبهون على الناس هؤلاء شياطين يظلون الناس، شياطين الإنس والجن. بدأ بشياطين الإنس بشدة خطرهم، لأنهم يأتون الناس بصورة آدميين وبصورة ناصحين وبصورة إخوة، وهم في الواقع غشاشة مضللون. لذلك خطر شياطين الإنس أشد من خطر شياطين الجن، صلى الله عليه وسلم منهم جميعا. نعم. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما من العوالم، كلها ملك الله جل وعلا، لا يشاركه في ذلك أحد. نعم. اللغة يا أخي، القرآن يفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم. أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كان. اللغة يا أخي، القرآن يفسر باللغة، لغة العرب التي نزل بها. نعم. أنواع التفسير أربعة: أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا تفسير القرآن بالسنة، ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. نعم. لا شك انه كفر وكافر بعينه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى، هذا ما في شك. من انكر كلمه او حرفا من القران فانه كافر عند جميع المسلمين. نعم. لا، ما هو الجهل، هذا الجهل ما يتكلم، الجهل الواجب هو ما يتكلم في كلام الله عز وجل، الجهل يقف لا يتكلم في كلام الله، يقول احذفوا كذا واثبتوا كذا. نعم. وين الإذن؟ وين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أذن لهم؟ يجيب لنا إذن أن الله أذن لفلان من الأشفع، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق لطلب الشفاعة لفصل القضاء بينهم،